إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالفلوس. اجلس يا بني. ما بك؟ فيما تفكر؟ لقد أخذتني روعة المكان. ما عدت مسجدا تتبعه حديقة بهذا الجمال. الحمد لله، أصبحت كثير من المساجد على هذا التنسيق، فيها المصلى وفيها مكتبة عامرة، وتحيط بالمسجد حديقة بديعة تبعث على الانشراح، وهي مكان ممتع لمن يريد المطالعة في الهواء الطلق، إضافة إلى مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وصالة لاجتماع العلماء لمناقشة المسائل المهمة في الفقه وغيره. اقرأ من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، يذكر الخاصة 33 ليوم الجمعة أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد. مر معنا أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع سوى يوم الجمعة، فضل عنه اليهود والنصارى وهدانا الله إليه. أما أيامهم الحالية السبت أو الأحد فقد ابتدعوها من عندهم. هذا صحيح، وقد ناقشنا هذا الأمر. نعم، وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته. كيف قدر الله اجتماع الأمم معنا في هذا اليوم وهم لا يحبونه ويحسدوننا عليه؟ إنه يوم الاجتماع شرعا في الدنيا، فقد فرض الله اجتماعه علينا في هذه الدنيا، وعلى قول يدخل تحت التكاليف الشرعية كل من المسلم والكافر، أي إن الكافر مطالب بالتكاليف الشرعية جميعها وسوف يحاسب عليها، فهم على هذا داخلون معنا في فرضية يوم الجمعة. أما في الآخرة فإن الله قدر حشر الناس جميعا في هذا اليوم، وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، كما ثبت عن ابن مسعود أنه قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، وقرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وقرأ: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. أبهذه السهولة في نصف نهار يقضى بين الناس؟ هداك الله، لقد ورد أن مقدار هذا اليوم 50,000 سنة، ففي هذا اليوم يشهد الناس الأهوال يقفون فيه 40,000 سنة ويقضى بينهم في 10,000. وعن أبي سعيد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفسي بيده إنه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وفيه: يظل الله الأصناف السبعة يوم لا ظل إلا ظله. وقال عليه الصلاة والسلام لبشير الغفاري: إذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. لا نريد الإطالة بهذا، فلعلنا نستوفيه في حديث آخر. أما الآية ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم، فهذه في مصحف عبد الله بن مسعود، أما في مصحف عثمان فهي ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، وعلى هذا تعد الأولى تفسيرا للثانية، أي مرجعهم إلى الجحيم يكون وقت القيمونة. نعم. ولهذا كون الأيام السبعة إنما تعرفه الأمم التي كان لها كتاب، فأما أمة لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء. مر معي في كتاب الجغرافيا يا فضيلة الشيخ أن الفراعنة القدماء قسموا الشهر إلى ثلاثة أجزاء، كل جزء يساوي 10 أيام، أطلقوا عليها ديكان، أي لم يكونوا على علم بأن أيام الأسبوع 7. أحسنت، هذه فائدة منك لطيفة يسر لها ابن القيم. نعم. بخلاف الشهر والسنة وفصولها، فالشهور عرفت بالقمر وهذا واضح لكل الأمم، وكذلك السنة عرفت بالفصول وتغيرها وتكرارها وبحركة الشمس، أما الأسبوع فليس لها حد أو إشارة تدل عليه، فليس هو من أجزاء الشهر المتساوية، لذلك كان لابد من إخبار كي يدركه الناس. نعم. ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه، شرع لهم في الأسبوع يوما يذكرهم فيه بذلك وحكمة الخلق وما خلقوا له وبأجل العالم وطي السماوات والأرض وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتين، ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وذلك لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار. نعم. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسورة المستملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية. هل للرسول صلى الله عليه وسلم صور مخصوصة في الأعياد والمجامع وأيام الوفود؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسورتي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمنت من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي لها وترك البيع والشراء، وكان يقرأ في الركعة الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون تحذيرا للأمة من النفاق والانشغال بالدنيا والمال والأولاد. نعم. وكذلك كان يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن، وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك كما صلى المغرب بالأعراف وبالطور وقاف، وكان يصلي الفجر بنحو 100 آية. أليس وقت المغرب قصيرا وسورة الأعراف طويلة؟ قد لا يتسع الوقت لقراءتها في صلاة المغرب. أولا إن وقت المغرب ليس بقصيرا كما تتصور، فأوله من غروب الشمس حتى غياب الشفق الأحمر، وقدره ما بين 1.5 ساعة إلى 1.5 ساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف وبالطور وبالصافات وحاميم الدخان وكذلك بقصار السور، وهذا كله لتعليمنا، فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. أما عادته المتكررة فكانت تعجيل صلاة المغرب، فعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وأما قولك إن وقت المغرب لا يسع لقراءة سورة الأعراف، فإن العلماء بهذا على رأيين، استدل بعضهم أن وقتها كان ضمن وقت صلاة المغرب لم يخرج عنه، واستدل الآخرون بأن من بدأ صلاته عند غروب الشمس له أن يمد القراءة فيها ولو غاب الشفق، والأول هو الأحوط. نعم. وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته. مر معنا نموذج واحد فقط من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين نجد بقية خطبه صلى الله عليه وسلم لنتخذها منهاجا لنا؟ يحضرني من الكتب التي ذكرت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب حياة الصحابة، وقد جمعها المؤلف من كتب الحديث المختلفة، ففي إحدى خطب الجمعة قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. ما تفسير الضياع هنا يا فضيلة الشيخ؟ الضياع هنا بمعنى الأولاد الصغار دون البلوغ، فالرسول صلى الله عليه وسلم تكفل بهم. نعم. ألا ما أعظم الإسلام، يحمي أهله ويجعل المسلم يطمئن على أهله حتى بعد موته، فما ترك من مال فلأهله، لا يأخذ ولي الأمر منه شيئا، وإن ترك صغارا تكفل بهم ولي الأمر. نعم، هذا هو منتهى التكافل بين المسلمين. علمهم الإسلام أن يعيشوا كالجسد الواحد متعاونين متضامنين. نعم. وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: أما بعد. وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع، وكان يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة من فقهه، أي ذلك مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس. هل الخطيب في هذه الأيام أن يفعل ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع ومعلم، ثم إنه مطاع مسموع الكلمة، والخطيب في هذه الأيام لا يمكنه أن يخاطب المخطئ مباشرة، إنما ينبه على الخطأ في صيغة العموم: ما بال أقوام يفعلون كذا وهذا أحوط. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته فيتمها. علمنا من قبل أنه ينبغي على المصلي أن يستمع وينصت، فهل استثني من كانت له حاجة السؤال عن أمر من أمور دينه؟ الإنصات والاستماع هو الأصل لعموم الأحاديث التي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أما قطع الخطبة للحاجة فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعفران، فنزل رسول الله من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعفران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. الحديث حسن، إلا أن الحديث لم ينص على أنه كان يخطب الجمعة، وفي هذا قدر كفاية وللحديث تتمة. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي يانس.